بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه. فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، في ليلة 17 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النصيحة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، كررها ثلاثا، وفسرها بأنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، هذا السياق الذي أورد فيه المصنف رحمه الله هذا العنوان هو في الجزء الثاني من أجزاء هذا الكتاب، وهو في الأخلاق المستنبطة من القرآن التي دل عليها القرآن، الأخلاق الواردة في القرآن والتي أرشد الله إليها وأمر بها، ومنها النصيحة. والنصيحة في اللغة مأخوذة من مادة نصح، ومعنى نصح الشيء أي خلصه من الشوائب، كما يقول القائل: نصحت اللبن، أي خلصته من الشوائب. ونصح الرجل للرجل الود، أي أخلص له الود وليس في محبته دخن. والنصيحة مصطلح شرعي تطلق ويراد بها الدين، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم من أصول هذا الدين. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين كله نصيحة، وأن هذه النصيحة منقسمة: نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة هي امتثال النصح وإخلاص النصح لكل من نصح له. والنصيحة بحسبها، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فالنصح لله عز وجل هو بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وامتثال ما أمر الله به، والانتهاء عما نهى الله عنه. وإذا أطلقت وأريد بها أضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم قيل: الدين النصيحة، أي النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالإيمان برسالته وباتباع شرعه. والنصيحة للقرآن باعتقاد أنه من كلام الله وبالعمل بما فيه، وهكذا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله في تعليقه على شرح هذه الأجزاء من حديث تميم الداري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه، وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله. فالنصيحة لله هي القيام التام بحقوقه علما وعملا ودعوة وتنفيذا، والنصيحة لكتابه الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به والدعوة لذلك. نعم أخبر الله عز وجل أن النصيحة عامة وأنها تكون لله ولكتابه كما تقدم، فالنصح لله عز وجل بأن يخلص العبد العبادة الظاهرة والباطنة لله تبارك وتعالى، وأن يخلص توحيده من شوائب الشرك صغيره وكبيره، وأن يجرد العبادة لله عز وجل، وأن لا يدخل في عبادة الله عز وجل من القصد والرياء والسمعة ما ليس منها، لأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه وبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عنه كما في الحديث في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيجب على المسلم أن يتعهد عبادته لله تبارك وتعالى، وأن يخلصها من كل الشوائب التي تعتري بعض الناس مما يتعلق بالشرك الأكبر والأصغر. والشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، بأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يركع لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو ينذر لغير الله. كل هذا من صور الشرك الأكبر الموجب لإحباط العمل بالكلية. الشرك الأكبر موجب لحبوط العمل بالكلية، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله، أن من وقع في الشرك وحاشاهم أن يقع هذا منهم، ولكن هذا بيان للحكم، وهو أن الشرك لو جاء على عمل نبي من الأنبياء لأحبطه، وهذا فيه قطع لكل وساوس الشيطان التي يلبس بها على بعض الصالحين. يقال: كيف يحبط الله بعمل واحد عمل ذلك العبد الصالح الذي عبد الله الدهر؟ يقال: هذا ما خاطب الله به الأنبياء والرسل، فكيف بمن دونهم؟ لأن الشرك إذا وجد من العبد أحبط كل ما سبقه من العبادات، وخرج به الرجل من الإسلام والتوحيد إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. وهذا أخطر ما يكون على العبد، ليس في هذه الحياة أخطر على العبد من الشرك. كل هذه الآفات التي تصيب الناس والأمراض وما يعتريهم من النقص في الأموال والأولاد والثمرات وما يعتريهم من الأمراض الفتاكة، كل ذلك هين بالنسبة للشرك، لأن هذه الأمراض وكل ما يفوت الإنسان قد يعوض عنه بأكثر مما ذهب منه. ولكن من فقد دينه وفقد التوحيد فلا عوض له، لأن هذا الدين ليس له عوض من الأديان. فثلاثة أصول ليس لها عوض: الله عز وجل ليس له عوض من خلقه، والإسلام ليس له عوض من الأديان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عوض من الرسل ولا من العلماء ولا من الصالحين، لأنه أرسل إلينا، ليس لنا رسول سواه، وليس لنا دين إلا الإسلام، وليس لنا رب إلا الله. فمن فاتته هذه الأصول فاته الخير من جميع جوانبه ومن جميع أطرافه. وأما ما عدا ذلك ففي كل عوض، يذهب المال ويعوض صاحبه لربما أفضل مما ذهب منه، تموت الزوجة ويتزوج غيرها، يموت الأولاد ويرزق غيرهم، تذهب الصحة ويعتريها المرض ويشفيها الله. كل الآفات فيها عوض ولها عوض إلا التوحيد، ولهذا حري بكل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك الذي يصحح به توحيده، يصحح التوحيد والعبادة لله عز وجل، ويجنب عبادته الشرك. والذي لا يعرف الخطر قد يقع فيه وقد يعتريه ذلك الشيء، وأما من كان عارفا بالخير عارفا بالشر فهو أبعد ما يكون أن يقع في ذلك الأمر. ولهذا اشتمل كتاب الله على بيان التوحيد والدلالة عليه والإرشاد إليه، وعلى بيان الشرك والتحذير منه والتنفير منه. فالواجب على كل مسلم، هذا الواجب هو واجب عيني على جميع المسلمين، يجب على الرجل والمرأة، على الكبير والصغير، على الطبيب والمهندس والمزارع والتاجر والحاكم والمحكوم، كل المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا التوحيد. لا يعذر مسلم بجهله بالتوحيد إذا كان مفرطا في تعلمه، أما إذا عرض له الجهل من غير أن يشعر ومن غير تقصير فالله عز وجل يتجاوز عن الجاهل. ولكن إذا انتشر العلم فلا يجوز للمسلم أن يعرض، لا يتعلم التوحيد ولا يعرف التوحيد ولا يحدث نفسه بالشرك والخوف منه، فهذا واجب عيني. ولا يجب على جميع المسلمين كلهم أن يكونوا دعاة إلى الكتاب والسنة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفايات، كذلك سائر الأعمال الأخرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمة يعني طائفة من الناس، فلا يجب على جميع الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجب على جميع الناس الدعوة إلى الله، ولا يجب على الناس أن يكونوا علماء في كل مسائل الشرع، لأن هذا مما فرضه الله عز وجل على الأمة على سبيل الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. أما التوحيد فهو من فروض الأعيان، يجب على كل مسلم، ولا يسع المسلم أن ينشغل في هذه الحياة بشيء يشغله عن تعلم التوحيد وتعلم الدين الذي لا يصح الإسلام ولا يصح العمل إلا به. هذا هو النصح لله، أن يكون عبدا لله بحق، كما خلقك الله ليس له شريك في خلقك، يجب أن تخلص العبادة لله فلا تجعل لله شريكا في عبادته. هل لله شريك في خلقنا أو معين أو ظهير أو وزير أو مكافئ؟ ليس له شريك. فكذلك مقتضى العبادة أن نخلص العبادة لله، لأنه هو ربنا، ليس لنا رب سواه، ليس لنا خالق سواه، ليس لنا رازق سواه، هو صاحب الخير وصاحب الإنعام والإحسان، هو الذي أوجدنا من العدم. حتى الوالدين، الوالد لم يخلق ولده والأم لم تخلق ولدها، وإنما هما سبب لوجود هذا الإنسان. ولهذا حق الله على العباد أعظم من حق الوالد على الولد، فالوالدان والحاكم والزوج بالنسبة للزوجة وسائر من شرعت لنا طاعته يطاع في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. حتى لو أمر الوالد والوالدة بالشرك وبالمعاصي لا طاعة لأحد من الخلق في معصية الله. هذا هو حق الله الذي من أداه سعد في الدنيا والآخرة وأدخله الله الجنة وأورده ذلك النعيم المقيم الذي لا يخطر ببال. ومهما توسعنا وتخيلنا صور هذا النعيم فإنه لا يمكن أن يخطر بقلب بشر، نعيم عظيم لا يمكن لنا أن ندركه في هذه الحياة. لمن هذا النعيم؟ لمن لقي الله بالتوحيد. ليس الأمر مبنى على الأنساب ولا على الأجناس ولا على الألوان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس الأمر مبنى على الأماني، هذا يدعي أنه مؤمن وهذا يدعي أنه موحد وهذا يدعي أنه على الطريق الصحيح وعلى دين صحيح. لا، الأمور مبناها على التوحيد. من لقي الله به موحدا لله عابدا لله عز وجل هذا هو الموحد. وبعض المسلمين يظن أن الموحد هو من عبد الله فقط، ليس التوحيد هو بعبادة الله فقط، بل التوحيد هو أن تعبد الله ولا تعبد غيره. وإلا فعامة المشركين كانوا يعبدون الله، قريش وهم أقرب الناس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم أعمامه وأبناء أعمامه وأبناء قرابته، كانوا يعبدون الله عز وجل ويعظمون البيت ويطوفون بالبيت. لكن بما فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أي شيء استباح دماءهم وشهد لهم بالنار؟ على إخلاص العبادة لله، يعبدون الله ويعبدون الأصنام. وحال بعض المسلمين اليوم هو هذا، يعبد الله عز وجل ثم بعد ذلك بعد فراغه من حجه أو عمرته وإذا به يتوجه لبعض الصالحين، وللأسف بعضهم ينقض حجه بشركه، يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح بالجدران ويدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. يا مسكين، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخلاص العبادة لله، كيف تدعو رسول الله وكيف تتوجه بالدعاء للمخلوقين والله عز وجل الحي القيوم الذي لا يموت؟ هو الذي ندبنا للدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أين نحن من القرآن؟ وقال ربكم، ليس هذا قول عالم ولا قول بشر ولا قول ملك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تكفي هذه الآية في دحض كل شبهة يتعلق بها دعاة التوسل. ما الذي يريد أصحاب التوسل بالمخلوقين؟ يريدون إجابة الدعاء. هذا الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وينزل في كل ليلة كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينادينا في كل ليلة، كيف ننصرف إلى المخلوقين؟ توسل بجاه فلان وبذات فلان والتمسح بقبر فلان، كل هذا شرك. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات أن القرآن لم يفرق بين المشركين الذين أشركوا في عبادة الملائكة أو عبادة الرسل أو عبادة الأصنام، كلهم مشركون. من عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو من عبد جبريل أو من عبد الأصنام أو من عبد الأشجار، كلهم يعبدون المخلوقين. ولا نقول أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ذلك أن يقال كالأصنام والعياذ بالله، مقامه عظيم وجبريل مقامه عظيم، ولكن كل المخلوقات تدخل في دائرة واحدة أنها ليس لها من العبادة شيء. كل المخلوقات من أشرف المخلوقات إلى أدناها ليس لهم من الأمر شيء، العبادة لله. فلا يكون هناك مشركون أشركوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو الله عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال يغفر لمن أشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفر الله عز وجل لمن أشرك به، وهذا لفظ عام. من أشرك به بعبادة نبي أو عبادة ولي أو عبادة ملك مقرب أو نبي مرسل، كل هؤلاء مشركون أشركوا في عبادة الله، فلا يتحقق التوحيد إلا بهذا. ولا يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول هذا دين محمد بن عبد الوهاب أو هذا دين ابن تيمية. ارجعوا إلى القرآن وارجعوا إلى كتب السنة الصحيحة، لن تجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية واحدة أو حديثا واحدا أمر فيه الناس أن يعبدوا غير الله أو أن يدعوا غير الله أو أن يذبحوا لغير الله. بل في النصوص التحذير من الشرك والتحذير من عبادة غير الله. هذا دين المسلمين الذي أجمعوا عليه، وعليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، كلهم متفقون على هذا، وعليه علماء المسلمين على اختلاف أعصارهم وأمصارهم من أهل الحجاز وأهل الشام والعراق ومصر وبلاد ما وراء النهر وعامة بلاد المسلمين التي كانت تزخر بالعلماء، كلهم مجمعون على هذا الأصل. وليس هناك جديد في دعوة ابن تيمية أو دعوة محمد بن عبد الوهاب أو دعوة الدعاء المصلحين، إنما هؤلاء متبعون للنصوص. ونحن لا نعتقد العصمة لأحد، لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ندعي عصمتهم ونعارض النصوص بأقوالهم، لا والله، بل نعتقد أنهم علماء يصيبون ويخطئون، ولكن ما دعوا إليه من التوحيد هو ما جاء به الرسل وما جاء به العلماء المصلحون في كل عصر وفي كل مصر. وإلا فما معنى العبادة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس معنى لا إله إلا الله أن نقولها بألسنتنا ونخالفها بقلوبنا ونخالفها بألسنتنا. وإلا المنافقون في المدينة عبد الله بن أبي ومن كان على طريقه من المنافقين يقولون لا إله إلا الله، والمشركون في مكة كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. لكن ما هو فرقان ما بين المسلمين والمشركين؟ هو من قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقدها بقلبه وامتثلها بجوارحه، فلا يتوجه في حال كربه وفي حال شدته وفي حال فرحه وفي حال طلبه إلا إلى خالقه الحي الذي لا يموت. كل الخلق يموتون، حتى الملائكة والإنس والجن، كل من عليها فان. فالتوجه للحي القيوم كما قال الصديق رضي الله عنه وهو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في العالية في حائط له في بستان، فجاء وجد الناس قد اختلفوا حتى إن عمر جرد سيفه رضي الله عنه ذهل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا. فجاء أبو بكر في ثبات عظيم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها فوالله لا تموتن بعده، يعني بعد البعث. هذا موقف الصاحب، هذا موقف الصديق، أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شغله الخبر أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله وأن يقول في هذه الكلمات، ثم خرج إلى الصحابة وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا الصديق، ما هو وهابي يقال يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إخلاص العبادة لله. هذا الصديق جمع بين المحبة لنبيه وبين إخلاص العبادة لربه، وبهذا نال هذا الشرف. أفضل رجل بعد النبيين والمرسلين الصديق رضي الله عنه، ما نال هذه الرتبة بفعل الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نالها بإنشاد القصائد في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نالها بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، نال ذلك بالعبادة لله، كان معظما لله. الصديق رضي الله عنه كان إذا اغتسل لا يستطيع أن يقيم صلبة حياء من الله. الجهمية ماذا يقولون؟ والمعتزلة ماذا يقولون؟ والأشاعرة ماذا يقولون؟ يعطلون الله عن صفاته. والصديق لا يستطيع أن يرفع صلبة حياء من الله، لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه يراه، يستحي من الله، يعلم أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه. حقق الأسماء والصفات وعبد الله على ضوء هذا العلم، حقق توحيد العبادة وعبد الله على هذا النحو، فنال هذه الرتبة العظيمة. وإلا أبو بكر ليس بصاحب كلام، رجل حيي قريب الدمعة خاشع القلب معظما لله، ليس بصاحب شهرة وليس بصاحب دنيا، طلب ما عند الله فصدق الله في طلبه فوفقه الله. حتى عمر على فضله نافسه وما استطاع أن يبلغ رتبته رضي الله عنهما بأي شيء بمثل هذا الموقف. من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. الدعاء ادعو الحي القيوم الذي لا يموت، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لا تتوسل بجاه فلان وفلان. أيهما أعظم، جاه فلان أم رحمة الله؟ أيهما أعظم، منزلة فلان أم علم الله وقدرته؟ أين الخلق من هذه الصفات العظيمة؟ فلماذا يتوسل الناس بذات فلان وبجاه فلان وينسى هؤلاء التوسل بصفات الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما قال أستغيث بجاهي وبمنزلتي وبفلان وفلان، ويقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ما قال لأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لم يتغمدني الله منه برحمة وفضل. دائما تعلقهم بصفات الله، بأسماء الله، بتعظيم الله عز وجل. من حقق هذا التوحيد كان من عباد الله المخلصين، ومن عباد الله المخلصين الذين وفقهم وأخلص قلوبهم لعبادته وأخلص أعمالهم لطاعته ونجاهم من الشرك كبيره وصغيره، وارتبطت قلوبهم بخالقهم، قلوبهم تلهج بذكره وهي خاشعة لربها، عيونهم تذرف لذكره سبحانه وتعالى، لا يلجؤون في الشدائد إلا لله، ولا يتوسلون إلا بأسمائه وصفاته. وإن كان التوسل بالعمل الصالح جائز، أن يقول الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا فافعل لي كذا، لكن أين أعمالنا الضعيفة من صفات الله العظيمة؟ ولهذا كان توسل الأنبياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأسماء الله وصفاته، حتى الأنبياء قل أن يتوسلوا بأعمالهم. أما نحن فمن الذي يثق الآن منا بعمل؟ هذه الصلاة لا نستطيع أن نتوسل بها إلى الله لأنها ضعيفة. الصوم محفوف بالتقصير، سائر أحوالنا محفوفة بالتقصير والخلل، لا نجد من أعمالنا ما نثق به فنتوسل به إلى الله. لكن رحمة الله أوسع من ذنوبنا وأرجى لنا من أعمالنا، فنتوسل إلى الله بها وبرحمته وبفضله وبجوده وكرمه. هذا هو النصح لله، أن يكون المسلم ناصحا لربه، ناصحا لنفسه في عبادة ربه، يعبد ربه ويعلم أنه هو المستحق للعبادة، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، لا العبادات الظاهرة ولا الباطنة، حتى المحبة والخوف والرجاء والتوكل يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته واتباعه ونصر سنته وتقديم هديه على هدي كل أحد والاجتهاد في كل ما يحبه. نعم، هذا النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان به، الإيمان برسالته، وأنه رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المرسلين صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله بما أغناه الله به عن غلو الغلاة، عندما ينشدون في قصائدهم ألفاظ الغلو، ليس هو في حاجة إلى غلو الغلاة، شرفه الله وأثنى عليه، قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح من؟ مدح رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذه الكلمة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، وإنما هو وحي يبلغه عن ربه أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. ما الذي يريد بعد ذلك الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد شرفه الله بهذه المقامات. فليس للمسلم إلا أن يؤمن بما دلت عليه النصوص من إرسال الله عز وجل لهذا النبي، تصديق برسالته والإقرار بنبوته وامتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. نعبد الله على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس عرفوا معنى الشهادتين ما دخل عليهم الشرك ولا البدع، لأن معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عبدت الأمة ربها وتجنبت البدع وعبدت الله على نحو ما شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي هناك فتنة تعصف بالأمة كما حصل لهذه الأمة. فإن أعظم ما ابتليت به الأمة ووقع فيه التنازع وسفكت فيه الدماء وقتل المسلمون بعضهم بعضا بأي شيء؟ بالشرك والبدع. لم يقتل المسلمون بعضهم بعضا بالمعاصي، فلا تجد طائفة من الزناة يقتلون إخوانهم أو طائفة من شراب الخمر يقتلون إخوانهم، وإن كان هذا يحصل من بعض المعتدين، لكن الدماء العظيمة والحروب الدامية ودك المسلمين بالمتفجرات وبالبراميل المتفجرة وبالصواريخ الحارقة وبهذه الأسلحة الكيماوية، هذا سلاح أهل البدع وأهل الشرك سلطوه على المسلمين. أما العصاة لا يعرف أن طائفة على مدى التاريخ إلى اليوم خرج طائفة من الزناة يقتلون المسلمين أو من شراب الخمر أو من أكلة الربا، لأن المعاصي مهما عظمت فلا تزال الأخوة الإيمانية باقية، بل في كثير من العصاة رحمة بالمسلمين، لو خير بين ماله والمسلم لاختار أن يذهب ماله كله ولا يسفك دم المسلم لما في قلوبهم من تعظيم حقوق المسلمين. لكن الفتنة العظيمة التي وقعت للأمة إما بدخولهم في الشرك أو البدع التي فرقتهم ومزقتهم واستباحوا بسببها الدماء وقتل بعضهم بعضا، حتى وصل الأمر إلى أن يتقرب الأبناء بدماء الآباء والأمهات في شهر رمضان في يوم جمعة يقتلون آباءهم وأمهاتهم، هذه القتلة الشنيعة التي لا يستطيع المسلم أن يقتل بها من أمر بقتله، حتى الحيوانات المفترسة المتوحشة التي لربما أمر الإنسان بقتله في بعض الأحيان يرحم أن يقتل هذه الحيوانات هذه القتلة. كيف قست قلوب هؤلاء؟ كيف تجرأوا على هذا الأمر بالبدع والشرك الذي أدخلهم فيما أدخلهم فيه؟ فإذا عرف المسلمون ربهم وعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم استقاموا على التوحيد فلا عبادة إلا لله، واستقاموا على السنة فلا عبادة لله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحبه محبة عظيمة تتقدم على محبة الوالد والولد، بل على محبة النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. لا بد أن تتقدم محبته على محبة النفس، ليس بصادق الإيمان من قدم نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبة ليست دعوة يدعيها الإنسان، وليست أيضا أمرا يمتثله الإنسان بهوى نفسه، بل محبة إيمانية تقتضي المتابعة دون غلو، والصدق في محبته وفي مودته أعظم من محبة الوالد والولد والنفس والناس أجمعين. وكذلك نصرة سنته صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح لرسول الله أن تنصر سنته، فتعين كل من دعا إلى السنة وتمتثل السنة وتحب من امتثلها وتخالف من خالفها وتوالي من عظم السنة وتعادي من خالف السنة. هذا من صدق النصح والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم هديه على هدي كل أحد. لا تقل وجدت أبي وجدي ووجدت شيخي ووجدت أهل بلدي، لا، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا لنا بيئات وعادات وتقاليد، فهذه العادات والتقاليد كل بلد فيه عادات وتقاليد، منها ما هو موافق للدين ومنها ما هو مخالف، فيجب علينا أن نطرح جميعا العادات والتقاليد المخالفة لدين الله، وما كان موافقا للشرع فنقرها لإقرار الشرع بها. لا ندعو الناس لعاداتنا في هذه البلاد، نحن لنا لباس معين، لا نقول يجب على كل المسلمين أن يلبسوا هذا الثوب السعودي أو يأكلوا ما نأكل أو يسكنوا ما نسكن، وليس لأحد من المسلمين في بلد آخر أن يقول البسوا لباسنا وكلوا من طعامنا، بل هذه أمور عادية، اللباس والطعام والشراب ما دامت لا تخرج عن حدود المشروع فيأكل الإنسان ويشرب ويتمتع بما أباح الله له من النعم ما دامت أنها لا تخرج عن حدود المباح. أما الدين لا، ليس لنا صلاة، ولأهل مصر ولأهل الشام ولأهل العراق ولأهل اليمن صلاة أخرى، صلاتنا كلها واحدة، ديننا واحد، التوحيد واحد، العبادة واحدة، تجتمع القلوب على توحيد الله وعلى عبادة الله. بعض الناس إذا نصحناه قال نحن عندنا الوضع يختلف، صلاتنا فيها كذا وكذا، ليست كصلاتكم. لا، صلاة واحدة، إما أن نكون نحن المخطئون أم أنتم، صلاة واحدة، أحدنا مخطئ. ما هو الحل؟ هل كل يدعي أنه هو المصيب؟ لا، نعيد التنازع لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة أخذنا به وما خالف السنة تركنا. لا ننظر هذه عادة البلد الفلاني أو من أخلاق البلد الفلاني، الدين دين اتباع مبنى على تعظيم النصوص وأن نخضع لدين الله. ليس الدين عبادة في المساجد، الدين أخلاق، خلق، الدين أدب، آداب إسلامية، الدين معاملة في الأسواق ومعاملة مع الناس، نخضع جميعا لدين الله في عبادتنا في أخلاقنا في معاملتنا في معاملتنا للحكام. شرع الله لنا دينا نخضع له، لا نأخذ سياستنا لا من الشرق ولا من الغرب، وإذا ما بدر من الإمام أو الحاكم مخالفة لا نعالجها بحلول الغرب بالمظاهرات وبالديمقراطية وبالتصويت الذي يقوم على طاعة أكثر أهل الأرض، وإنما يخضع المسلمون في جميع أمورهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، فكل ما وضعه ولاة الأمور من الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع نطيعهم في ذلك، ليس لذواتهم لكن لأن الله أمرنا بطاعته، ولا نطيع من أمر بالخروج عليه وإن كان يبكي على المنبر ويتشنج ونرى الدمع يسيل على خديه ويبكي إشفاقا على المسلمين، لا نصدقه، إنما نخضع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرب المسلمون بعد أن حذروا من الكتاب والسنة فتنة الخروج، فرأوا ثمار هذه الفتنة بأعينهم في بلدان المسلمين، كيف قتل من قتل من المسلمين، وشرد من شرد، واستبيحت الأعراض، وهدمت المباني، وشرد المسلمون، ولم يجنوا من الخروج خيرا، لم يحكموا الشرع، ولم يحسنوا الاقتصاد، ولم يولوا الأخيار، بل رجعوا إلى فتن أشد مما كانوا فيه. ما هو السبب؟ يعني هل يعقل وهل يمكن أن يكون هناك مخالفة لقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، آية محكمة في كتابه، ثم نكون نصرنا الله بالخروج وبالإصلاح فلم ينصرنا الله؟ لا والله، إذن الخلل رجع في أن هذه الأمور ليست من نصرة دين الله في شيء، وإنما هي أهواء وفتن يقلد المسلمون غيرهم من الكفار. مظاهرات، أين المظاهرات من السنة؟ أين الخروج من السنة؟ أين تكفير الحكام والخروج عليهم من السنة؟ أين الخروج على جماعة المسلمين من السنة؟ أين قتل المسلمين من السنة؟ كل هذا مخالف للسنة. ولهذا ليس بين أحد من الخلق وبين الله عهد أن ينصره أو أن يمكنه في الأرض، لأننا نتسمى بمحمد وبعبد الله وبعبد الرحمن، ونحن في الحجاز وفي مصر وفي اليمن وفي الشام، ديار المسلمين، بلدان المسلمين، خرجت علماء ولا يزال الخير فيها، نحن نسكن في هذه الأراضي ونتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن وبمحمد وأحمد، لا يكفي هذا، حتى ننصر الله في دينه كما نصر سلفنا الله فنصرهم الله. كثير من الحروب والمعارك الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين، كانت قوى الكفار أعظم من قوى المسلمين من حيث العتاد والعدد، ومع هذا نصر الله أهل الإسلام. بأي شيء؟ بنصرهم لدين الله. ونحن الآن على العكس، أكثر عددا من غيرنا، أكثر أهل الأرض اليوم بالنسبة للإحصاءات المعروفة والله أعلم، أكثر الناس هم أهل الإسلام، لكن أين قوتهم وأين نصر الله لهم؟ لم يحصل هذا، ولهذا تأخر وعد الله لتأخر الشرط فيهم، لم ينصر الله النصر الحقيقي، لم يحقق التوحيد. كثير منهم يقاتل من أجل الأرض، كثير منهم يعلن قبل خروج الكفار من بلده أنه سيقيم دولة ديمقراطية. كيف تنصر هذه الأمة وهي تستقي مناهجها ودساتيرها وأنظمتها من الكفار، من عبدة المسيح ومن عبدة البقر ومن غيرهم من المشركين يتركون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحثون عن الحلول في أنظمة الكفار، حتى إن كثير ممن يقدم لنا الحلول يؤلف كتابا ضخما لإعادة الدولة الإسلامية ولإعادة عز هذه الأمة، وهذا الكتاب لا يشتمل على آية من كتاب الله ولا على حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمليء بقال المستشرق الفلاني وقال اليهودي الفلاني وقال النصراني الفلاني وقال فلان الهندوكي وقال فلان الهندوسي. هؤلاء الذين يقدمون الحلول الآن للأمة ان ترجع إلى مجدها بماذا؟ بكلام هؤلاء، يعرضون عن كتاب الله ويستقون مناهجهم من أولئك المشركين ومن الوثنيين. كيف تنصر هذه الأمة؟ هذا حالنا اليوم، وإن كان في الإسلام وفي المسلمين خير وبقية باقية لا ينكر هذا، ولا يقال أن الإسلام ذهب، التوحيد ذهب ولا يبقى إسلام، بل الإسلام باق، ولكن فينا ضعف، ونحن نتفاوت في علمنا بالشرع وفي فهمنا لدين الله. وهذا الأمر عندما نذكره لا نقوله على سبيل الشماتة وعلى سبيل أن يعير بعضنا بعضا، لا والله، لكن نقول هذا حتى نتعظ ونرجع إلى دين الله نصحا للأمة، حتى نرجع. الإصلاح للأمة لا يبدأ بأن يسعى الرجل لإصلاح دولة والبيت فاسد، أصلح زوجتك وأبنائك، حجب المرأة وربي الأبناء على الإسلام وعودهم أخلاق الإسلام. لو كان كل مسلم منا فعل هذا على مدى 10 سنين ماذا سيكون حال المسلمين؟ سيرجع المسلمون إلى الإسلام، سيكون فيهم علماء وفقهاء يعبدون الله يوحدون الله. من الذي يدير شؤونهم الاقتصادية والسياسية؟ فالمقصود هو إصلاح الأفراد قبل إصلاح الدول، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء، أصلحوا الأفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت له قريش أن يكون ملكا عليهم ما اختار الملك لينشر الإسلام، وإنما اختار إصلاح الأفراد حتى تكونت الدولة من ذلك المجتمع المسلم. هذا الذي ينبغي أن نسعى إليه. بعض الناس اليوم الرجال والنساء، حتى النساء في بيوتهن، شغلنا بتكفير الحكام، وكأن حال هذه الأمة لا يصلح إلا بتكفير الحكام وإزاحته، فما حصل هذا النصر. لكن لو ربت هذه المرأة أبناءها على الإسلام واعتنى الرجال بواجبهم كما رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، كما يقال يقولون خارطة الطريق، خارطة الطريق بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. لو كل واحد منا قام برعيته ما وجد هذا الفساد، صلح حال المجتمع، ومن هذا المجتمع يخرج الحكام والوزراء وأهل المال وأهل الاقتصاد، ويقيمون دين الله بعد أن حققوه علما وامتثالا وهم في أحضان آبائهم وأمهاتهم. هذا هو الحل، ليس الحل هو بنشر هذه الفتن، كل إنسان يلقي بالتبعات على غيره ويبرئ نفسه. كثير منا الآن لا تفرق بين المسلم بين النصراني واليهودي، لا في لباس ولا في أخلاق ولا في مظهر، يمكن إذا جاءت الصلاة الذي يوفقه الله ترى أنه يقوم يتوضأ ويصلي، هذا الفرق.